بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل أن تتحد السواعد وتتضافر الجهود لإخراج هذه الترنيمات التي نهديها لكل مسلم رفع سبابته ليعلن الانقياد لله في كل صبع من أصقاع هذه المعمورة. وها هم إخوانكم في مركز معهد الشفا العلمي بالرياض يقدمون شريطهم الرابع علّه أن يسهم في إذكاء العزائم وإيقاد الهمم لما يحويه بين طياته من ثروة لغوية وزاد ثقافي يكون دفعة لسامعه في طريق الهدى والرشاد. وأخيرا ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. في جميع الأرض لي بلاد أين كان المسلمون أين دعوا والمؤذن في جميع الأرض لي بلاد أين كان المسلمون أين دعوا والمؤذن أين كان المسلمون أين دعوا والمؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صوت والروح سحرا صوت والروح سحرا ما لنا فقد صوت والروح سحرا صوت والروح سحرا ولك الله أكبر حلوة الأنهار تترى حلوة الأنهار تترى ولك الله أكبر حلوة الأنهار تترى حلوة الأنهار تترى جملة التوحيد يلقت في زايا القلب بشرى جملة التوحيد يلقت في زايا القلب بشرى ما لنا صوت والروح سحرا صوت والروح سحرا صوت والروح سحرا ولك الله أكبر حلوة الأنعام تترى حلوة الأنعام تترى ولك الله أكبر حلوة الأنعام تترى حلوة الأنعام تترى جملة التوحيد يلقت في زايا القلب بشرى جملة التوحيد يلقت في زوايا القلب بشرى يا له صوت تهدى زارعا في النفس فجرا زارعا في النفس فجرا غارسا للخير جذرا عابقا رندا وزهرا عابقا رندا وزهرا غارسا للخير جذرا عابقا رندا وزهرا عابقا رندا وزهرا قد دعا الداعي فالقى في قرار الليل دورا قد دعا الداعي فالقى في قرار الليل دورا ما لنا فاقدرا صوت والروح سحرا صوت والروح سحرا ما لنا فاقدرا صوت والروح سحرا صوت والروح سحرا ولك الله أكبر حلوة الأنغام تترى حلوة الأنغام تترى ولك الله أكبر حلوة الأنغام تترى حلوة الأنغام تترى جملة التوحيد يلقت في زوايا القلب بشرى جملة التوحيد يلقت في زوايا القلب بشرى إيه يا أقصى تحمل إيه يا صخرات صبرا إيه يا صخرات صبرا إيه يا أقصى تحمل إيه يا صخرات صبرا إيه يا صخرات صبرا دول هذه الليالي وخل اللاتي يبرى وخل اللاتي يبرى دول هذه الليالي وخل اللاتي يبرى وخل اللاتي يبرى فغدا ينزال نور الحق في الميدان ترى فغدا ينزال نور الحق في الميدان ترى ما لنا فاقدا صوت والروح سحرا صوت والروح سحرا ما لنا فاقدا صوت والروح سحرا صوت والروح سحرا ولك الله أكبر حلوة الأنعام تترى حلوة الأنعام تترى ولك الله أكبر حلوة الأنعام تترى حلوة الأنعام جملة التوحيد يلقت في زوايا القلب بشرى جملة التوحيد يلقت في زوايا القلب بشرى أمة الإسلام أمي وارفع إلى العار قصرى وارفع إلى العار قصرى أمة الإسلام أمي وارفع إلى العار قصرى وارفع إلى العار قصرى شمسنا في الأفق تزهو فعلى من نوم ظهرى فعلى من نوم ظهرى شمسنا في الأفق تزهو فعلى من نوم ظهرى فعلى من نوم ظهرى قد علت الله أكبر فهجت ألف ذكرى قد علت الله أكبر فهجت ألف ذكرى ما لنا فاقدرا صوت والروح سحرا صوت والروح سحرا ما لنا فاقدرا صوت والروح التوحيد يلقت في زوايا القلب بشرى. جملة التوحيد يلقت في زوايا القلب بشرى. أنا شبل هذا الدين قد بايعت طول المدى. أنا شبل هذا الدين قد بايعت طول المدى. ألا أظن بموجتي حتى أكون السيدة. ألا أظن بموجتي حتى أكون السيدة. كاد الليل ما ضرب أمرا فإني مبرم. كاد الليل ما ضرب أمرا فإني مبرم. من مصحف يستلم من مصحف يستلم من مصحف يستلم من مصحف يستلم. حسبي بي مستلما حسبي بي مستلما. أنا شبل على الدين قد بايعت طول المدى. أنا شبل على الدين قد بايعت طول المدى. ألا أظن بموجتي حتى أكون السيدة. ألا أظن بموجتي حتى أكون السيدة. كاد الليل ما ضرب أمرا فإني مبرم. كاد الليل فإني مبرم. من مصحف يستلم من مصحف يستلم. حسبي بي مستلما حسبي بي مستلما. لأمة من دينها نشر الفضيلة للورى. لأمة من دينها نشر الفضيلة للورى. تجتث عرش الظلم تبني للعدالة منبرا. تجتث عرش الظلم تبني للعدالة منبرا. كانت بهذا تهتف واليوم قام صفصف. كانت بهذا تهتف واليوم قام صفصف. فالنصر وعد مخلف. فالنصر وعد مخلف. فالنصر وعد مخلف. فالنصر وعد مخلف. والعيد أمسى ما تما. والعيد أمسى ما تما. أنا شبل على الدين قد بايعت طول المدى. أنا شبل على الدين قد بايعت طول المدى. ألا أظن بموجتي حتى أكون السيدة. ألا أظن بموجتي حتى أكون السيدة. كاد الليل مبرم أمرا فإني مبرم. كاد الليل مبرم أمرا فإني مبرم. من مصحف يستلم من مصحف يستلم. حسبي بي مستلما حسبي بي مستلما. لأمة تفور إنقاذ البرية أجمع. لأمة تفور إنقاذ البرية أجمع. فالروح والريحان بأرجائها طابا معا. فالروح والريحان بأرجائها طابا معا. فاستفتي وسل مصابة. سيبها يوم النبى. فاستفتي وسل مصابة. كانت بليل كوكبا. كانت بليل كوكبا. كانت بليل كوكبا. كانت بليل كوكبا. يجلو الطريق المظلمة. يجلو الطريق المظلمة. أنا شبل هذا الدين قد بايعت طول المدى. أنا شبل هذا الدين قد بايعت طول المدى. ألا أظن بموجتي حتى ألا أظن بموجتي حتى أكون السيدة. كاد الليل مبرم أمرا فإني مبرم. كاد الليل مبرم أمرا فإني مبرم. من مصحف يستلم من مصحف يستلم. حسبي بي مستلما حسبي بي مستلما. هل همة تمضي تنير الكون في غسق الدجى. هل همة تمضي تنير الكون في غسق الدجى. فالغافقي وسعد والنعمان خير من هجا. فالغافقي وسعد والنعمان خير من هجا. أسمع بما وأبصر واذكرهم والتفخر. أسمع بما وأبصر واذكرهم والتفخر. واصدح بصوت جهوري. واصدح بصوت جهوري. واصدح بصوت جهوري. واصدح بصوت جهوري. فليتصل حبل السماء. فليتصل حبل السماء. فليتصل حبل السماء. آسام يا أيها الجرح الذي من عبد الأصنام. آسام يا أيها الجرح الذي من عبد الأصنام. آسام يا أيها الجرح الذي من عبد الأصنام. آسام يا طعنة مسمومة منهم على الإسلام. يطانة مسمومة منهم على الإسلام آسام. يا جرحي وجرح كرامتي وخيانة الأقوام، يا جرحي وجرح كرامتي وخيانة الأقوام، يا جرحي وجرح كرامتي يا أمتي وجب الكفاء فدع التشدد قاصيا، يا أمتي وجب الكفاء فدع التشدد قاصيا، ودع التقاس ليس ينصر من تقاس واسترى، ودع التقاس ليس ينصر من تقاس واسترى، سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم صرى، عاد الصليبي لثانية وجالوا في البطا، كنا نسينا ما مضى لكنهم نكوا الجرى، كنا نسينا ما مضى لكنهم نكوا الجرى، ما ثم معتصم يغيث من استغاث بي وصى، ما ثم معتصم يغيث من استغاث بي وصى. يومتي وجب الكفاء فدع التشدد قوصيا، يومتي وجب الكفاء فدع التشدد قوصيا، ودع التقاس ليس ينصر من تقاس واسترى، ودع التقاس ليس ينصر من تقاس واسترى، أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضع الصبا، أرأيت أقصانا وما هدم العدو وما استبى، أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسن الصيا، أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسن الصيا، غصبوا فلسطين وقالوا ما لنا عما برى، غصبوا فلسطين وقالوا ما لنا عما برى. وجب الكفاء فدع التشدد قوصيا، يومتي وجب الكفاء فدع التشدد قوصيا، ودع التقاس ليس ينصر من تقاس واسترى، ودع التقاس ليس ينصر من تقاس واسترى، الكبر جمع شمله فيما النزاع والانتطاع، يا الف مليون وله اذا ذاك الجرى، هاتوا من المليار مليون صحاحا من صحاح، هاتوا من المليار مليون صحاحا من صحاح، من كل ألف واحدا أغزو بهم في كل ساعة، من كل ألف واحدا أغزو بهم في كل ساعة. وجب الكفاء فدع التشدد قوصيا، يا أمتي وجب الكفاء فدع التشدد قوصيا، ودع التقاس ليس ينصر من تقاس واسترى، ودع التقاس ليس ينصر من تقاس واسترى، إنا نتوق اليأس من بكم على أيدي انفصى، لا يسمع الأبطال إلا في مساجدنا الفسا، شعب بغير عقيدة ورقم تذريه الريا، شعب بغير عقيدة ورقم تذريه الريا، من خان حيال الصلاة يخون حيال الكفا، من خان حيال الصلاة يخون حيال الكفا. وجب الكفاء فدع التشدد قوصيا، يومتي وجب الكفاء فدع التشدد قوصيا، ودع التقاس ليس ينصر من تقاس واسترى، ودع التقاس ليس ينصر من تقاس واسترى، يا أمتي صبرا فليلك كاد يسبر عن صبا، لا بد للكابوس أن ينزاح عنا أوزا، والليل إن تشتد ظلمة فهذا الفجر له، والليل إن تشتد ظلمة فهذا الفجر له، والليل إن تشتد ظلمة فهذا الفجر له، والليل إن تشتد ظلمة فهذا الفجر له، والفجر يبزو فلا نوم وحي على الفلا، والفجر يبزو فلا نوم وحي على الفلا. الرجل فجر المكان فبدا الكون جنانا الرجل فجر المكان فبدا الكون جنانا وانثنى في جانبات الارض يذكى العنفوان وانثنى في جانبات الارض يذكى العنفوان فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا اذانا فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا اذانا الرجل فجر المكان فبدا الكون جنانا الرجل فجر المكان وانثنى في جانبات الأرض يذكى العنفوان وانثنى في جانبات الأرض يذكى العنفوان فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا أذانا فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا أذانا يا تملى حسن ماضينا ويحييه عيانا يا تملى حسن ماضينا ويحييه عيانا ويعيد المنبر الباكي للحق لسانا ويعيد المنبر الباكي للحق لسانا عندما من لا قضاء العيش كالعبد مهانا عندما من لا قضاء العيش كالعبد مهانا الرجل فجر المكان فبدا الكون جنانا الرجل فجر المكان فبدا الكون جنانا وانثنى في جانبات الارض يذكى العنفوان وانثنى في جانبات الارض يذكى العنفوان فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا دانا فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا دانا جاءنا دين من الله عظيم فاحتوانا جاءنا دين من الله عظيم فاحتوانا صانع الإنسان إنسانا وأحيا من توانا صانع الإنسان إنسانا وأحيا من توانا ويصوغ النصر حقا لم يصوغه هذيانا ويصوغ النصر حقا لم يصوغه هذيانا الرجل فجر المكان فبدا الكون جنانا الرجل فجر المكان فبدا الكون جنانا وانثنى في جانبات الأرض يذكى العنفوان وانثنى في جانبات الأرض يذكى العنفوان فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا ذانا فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا ذانا وأرانا اليوم لما أنهك الخصم قوانا وأرانا اليوم لما أنهك الخصم قوانا نرتمي للشرق والغرب ولم نلقاه دانا نرتمي للشرق والغرب ولم نلقاه دانا ولقد درنا بذل فكفنا داورانا ولقد درنا بذل فكفنا داورانا الرجل فجر المكان فبدا الكون جنانا الرجل فجر المكان فبدا الكون جنانا وانثنى في جانبات الأرض يذكى العنفوان وانثنى في جانبات الأرض يذكى العنفوان فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا أذانا فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا أذانا عمت الناس خلافات أهجت شانانا عمت الناس خلافات أهجت شانانا وانطفى نور قناديل أعانتهم زمانا وانطفى نور قناديل أعانتهم زمانا إيا ليث تيقظ وطردن الثعلبانا إيا ليث تيقظ وطردن الثعلبانا الرجل فجر المكان فبدا الكون جنانا الرجل فجر المكان فبدا الكون جنانا وانثنى في جانبات الأرض يذكى العنفوان وانثنى في جانبات الأرض يذكى العنفوان فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا أذانا فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا أذانا حامل المصحف يتلوه وقد أعلى السنان حامل المصحف يتلوه وقد أعلى السنان يجعل الرحمن قصدا يسرج الشوق حصانا يجعل الرحمن قصدا يسرج الشوق حصانا ليس عيبا أن يموت الحر لكن أن يهانا ليس عيبا أن يموت الحر لكن أن يهانا الرجل فجر المكان فبدا الكون جنانا الرجل فجر المكان فبدا الكون جنانا وانثنى في جانبات الأرض يذكى العنفوان وانثنى في جانبات الأرض يذكى العنفوان فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا لنا فانطلق بالنور هيا واملا الدنيا لنا نحن شباب أمة كانت لها المفاخر نحن شباب أمة كانت لا المفاخر ها وتمام عز الملوك والقياصر ها وتمام عز الملوك والقياصر نحن شباب أمة كانت لا المفاخر نحن شباب أمة كانت لا المفاخر ها وتمام عز الملوك والقياصر ها وتمام عز الملوك والقياصر بعزم أسلاف لنا دانت لا العشائر بعزم أسلاف لنا دانت لا العشائر فجاء يسعى نحوها العدو وهو صغر فجاء يسعى نحوها العدو وهو صغر نحن شباب أمة كانت لا المفاخر نحن شباب أمة كانت لا المفاخر ها وتمام عزي الملوك والقياصر ها وتمام عزي الملوك والقياصر سال الزمن المنتظي هل روع الحرائر سال الزمن المنتظي هل روع الحرائر هل قتل الشيوخ أم هل هدمت منابر هل قتل الشيوخ أم هل هدمت منابر نحن شباب أمة كانت لا المفاخر نحن شباب أمة كانت لا المفاخر ها وتمام عزي الملوك والقياصر ها وتمام عزي الملوك والقياصر لما تركنا ديننا حلت بنا المخاطر لما تركنا ديننا حلت بنا المخاطر دارت علينا بعده من الردى دوائر دارت علينا بعده من الردى دوائر نحن شباب أمة كانت لها المفاخر نحن شباب أمة كانت لها المفاخر ها وتمام عزي الملوك والقياصر ها وتمام عزي الملوك والقياصر صبرا شباب أمتي ما فاز إلا الصابر صبرا شباب أمتي ما فاز إلا الصابر عودوا إلى إسلامكم فأنتم البشائر عودوا إلى إسلامكم فأنتم البشائر نحن شباب أمة كانت لا المفاخر نحن شباب أمة كانت لا المفاخر ها وتمام عزي الملوك والقياصر ها وتمام عزي الملوك والقياصر أتتركون أرضكم يلهو بها المكابر أتتركون أرضكم يلهو بها المكابر إن تنصروا الرحمن فالنصر إليكم سائر إن تنصروا الرحمن فالنصر إليكم سائر إن تنصروا الرحمن فالنصر إليكم سائر قلت للصقر وهو في الجو عال اهبط الأرض فالهواء جديد قلت للصقر وهو في الجو عال اهبط الأرض فالهواء جديد قال للصقر في جناحي وازني وعلى السماء مر خصيب قال للصقر في جناحي وازني وعلى السماء مر خصيب وعلى السماء مر خصيب وعلى السماء مر خصيب اصعد النجم وهذه الفلك وامشي في كل النواحي ما لك اصعد النجم وهذه الفلك وامشي في كل النواحي ما لك اصعد النجم وحاذر كيد ختال وغادر اصعد النجم وحاذر كيد ختال وغادر اصعد النجم وحاذر كيد ختال وغادر اصعد النجم وحاذر كيد ختال وغادر فبك الدنيا تباهي ولك الكون منابر فبك الدنيا تباهي ولك الكون منابر عندما عليت دينك عندما عليت دينك اصعد النجم وحاذ الفلك وامشي في كل النواحي ما لك اصعد النجمة وحاد الفلك وامشي بكل النواحي ما لك اصعد النجمة وحاد كيد ختال وغادر اصعد النجمة وحاد كيد ختال وغادر فبك الدنيا تباهي ولك الكون منابر فبك الدنيا تباهي ولك الكون منابر عندما عليت دينك عندما عليت دينك إن صدقت الله فالنصر لك حيثما يممت يمضي معك إن صدقت الله فالنصر لك حيثما يممت يمضي معك وتأهب لي لقاء يجعل الليل نهارا وتأهب لي لقاء يجعل الليل نهارا وتأهب لي لقاء يجعل الليل نهارا وتأهب لي لقاء يجعل الليل نهارا فبغات الأرض يا قاد أوقدوا للحرب نارا فبغات الأرض يا قاد أوقدوا للحرب نارا فانصر اللهم دينك فانصر اللهم دينك اصعد النجمة وحاد الفلك وامشي في كل النواحي ما لك اصعد النجمة وحاد الفلك وامشي في كل النواحي ما لك اصعد النجمة وحاد كيد ختال وغادر اصعد النجمة وحاد فبك الدنيا تباهي ولك الكون منابر فبك الدنيا تباهي ولك الكون منابر عندما عليت دينك عندما عليت دينك أمعن الليل علينا حالك فبنى الباهون فيه شارك أمعن الليل علينا حالك فبنى الباغون فيه شارك ها هو الإسلام ناداك على شوق إلي ها هو الإسلام ناداك على شوق إلي ها هو الإسلام ناداك على شوق إلي ها هو الإسلام ناداك على شوق إلي كشر المنكر عنا فلا تجزع وهيا كشر المنكر عنا فلا تجزع وهيا أعلي بالدين جبينك أعلي بالدين جبينك اصعد النجمة وحاد الفلك وامشي بكل النواحي ما لك اصعد النجمة وحاد الفلك وامشي بكل النواحي ما لك اصعد النجمة وحاد كيد ختال وغادر اصعد النجمة وحاد كيد ختال وغادر فبك الدنيا تباهي ولك الكون منابر فبك الدنيا تباهي ولك الكون منابر فبك الدنيا تباهي ولك الكون منابر إنما يدبر لعالمنا الإسلامي بأسره وما يراش له من نبال الحقد والكراهية إنما هو صورة مكبرة لما تفوقه قوى الشر العالمية ضد المسلم أينما كان وها هو ذا يعبر عن مشاعره تجاه تلك المكائد والدسائس لأني أحمل الإيمان في فكري وفي ذاتي لأني لم تمن للشرق أو للغرب راياتي لأني مسلم والله والجنات غاياتي أحاصر يا بلاد المجد تدميني جراحاتي لأني واضح كالشمس لا أخرج دماتي ولا أرضى بغير النور لأني واضح كالشمس لا أخفي دماتي ولا أرضى بغير النور في ليل الشعرات يحاربني عدو الله والإسلام والفكرة يحاربني عدو الله والإسلام والفكرة هي النار بايماني من الابحار في الصحوه من الابحار في الصحوه من الابحار في الصحوه من الابحار في الصحوه. أمتي هل ادكرت الماضية فخرنا يوم تغطينا السماك أمتي هل ادكرت الماضية فخرنا يوم تغطينا السماك فاستثيري في بنك الذاوية إنما الدنيا جهاد وعراك فاستثيري في بنك الذاوية إنما الدنيا جهاد وعراك وأعيد المجد حلو القاسمات واجعلي لقيا آلي ديدناك وأعيد المجد حلو القاسمات واجعلي لقيا آلي ديدناك وأقيمي الفخر من ماضي وادفع علاك ليس تجدي المنى وأقيمي الفخر من ماضي وادفع علاك ليس تجدي المنى فعلاك ليس تجدي المنى أمتي هل ذكرت الماضية فخرنا يوم تغطينا السماك أمتي هل ذكرت الماضية فخرنا يوم تغطينا السماك فاستثيري في بنك الذاوية إنما الدنيا جهاد وعراك فاستثيري في بنك الذاوية إنما الدنيا جهاد وعراك وأعيد المجد حلو القاسمات واجعلي لقيا المال ديدنا وأعيد المجد حلو القاسمات واجعلي لقيا المال ديدنا وأقيمي الفخر من ماضي وادفع علاك ليس تجدي المنى وأقيمي الفخر من ماضي وادفع علاك ليس تجدي المنى دول الكفار تمضي قدما وأراكم ترجعون القرقرى دول الكفار تمضي قدما وأراكم ترجعون القرقرى أهرقوا منا نفوسا وادما وعتوا فينا وهدوا المنبرا أهرقوا منا نفوسا وادما يا لقومي صار صرحي مائدا وعلى لات وجهي تجايد السنين يا لقومي صار صرحي مائدا وعلى لات وجهي تجايد السنين قالت الأنجوم فاذهب راشدا إنما أنت صديق الميتين قالت الأنجوم فاذهب راشدا إنما أنت صريخ الميتين إنما أنت صريخ الميتين أمتي هل ذكرت الماضية فخرنا يوم تغطينا السماك أمتي هل ذكرت الماضية فخرنا يوم تغطينا السماك فاستثيري في بنك الذاوية إنما فاستثيري في بنك الذاوية إنما الدنيا جهاد وعراك وأعيد المجد حلو القاسمات واجعلي لقيا المال ديدنا وأعيد المجد حلو القاسمات واجعلي لقيا المال ديدنا وأقيم الفخر من ماضي وادفع ليس تجدي المنى وأقيم الفخر من ماضي وادفع علاك ليس تجدي المنى فعلاك ليس تجدي المنى قلت ما طال إمعان الدجى فعلى الأفق تبشير الصباح قلت مما قال إمعان الدجا فعلى الوفق تبشير الصباح أمتي أحيي فديناك الرجاء وانهلي إن شئت ذا الماء القراح أمتي أحيي فديناك الرجاء وانهلي إن شئت ذا الماء القراح هل رضيت اليأس دربا عندما أثخنوا خيلاك في يوم السباق هل رضيت اليأس دربا عندما أثخنوا خيلاك في يوم السباق إنما الغيث إذا اسود السماء ويعود البدر بعد المحاق إنما الغيث إذا اسود السماء ويعود البدر من بعد المحاق ويعود البدر من بعد المحاق أمتي هل اتكرت الماضية فخرنا يوم تغطينا السماء أمتي هل اتكرت الماضية فخرنا يوم تغطينا السماء فاستثيري في بنك الذاوية إنما الدنيا جهاد وعراء فاستثيري في بنك الذاوية إنما الدنيا جهاد وعراء وأعيد المجد حلو القاسما واجعلي لقي المال ديدنا وأعيد المجد حلو القاسما واجعلي لقي المال ديدنا وأقيم الفخر من ماضي وادفع لك ليس تبدي المنى وأقيم الفخر من ماضي وادفع لك ليس تبدي المنى يا نداء هل لتشواق بعثت بعد البلا فينا الرميم يا نداء هل لتشواق بعثت بعد البلا فينا الرميم ساعدا الكون فذيافاق راقصات في جنان من نعيم ساعدا الكون فذيافاق راقصات في جنان من نعيم فاستردي أمتي ما قد مضى لا يكون مجدك حلما في الكرى فاستردي أمتي ما قد مضى لا يكون مجدك حلما في الكرى إنني أنظر مزنا عارضا ستسيل الأرض منه أنهرا إنني أنظر مزنا عارضا ستسيل الأرض منه أنهرا ستسيل الأرض منه أنهرا أمتي هل اذكرت الماضية فخرنا يوم تغطينا السماء أمتي هل اذكرت الماضية فخرنا فاستثيري في بنك الذاوية إنما الدنيا جهاد وعراء فاستثيري في بنك الذاوية إنما الدنيا جهاد وعراء وأعيد المجد حلو القاسمات واجعلي لقيا المال ديدنا وأعيد المجد حلو القاسمات من ماضي وادفع لك ليس تدلي المنى وأقيم الفخر من ماضي وادفع لك ليس تدلي المنى فتية نحن رفعنا للعلا علامها فتية نحن رفعنا للعلا علامها للعلا علامها وأسود قد أحاطت بالهدى جامها بالهدى جامها وأسود قد أحاطت بالهدى جامها بالهدى جامها خر في الوادي دليل من بسوء رامها قر في الوحي ذليلا من بسوء رامها فتية نحن ربعنا للأولى علامها للأولى علامها ورسود قد حقت بالهدى جامها بالهدى جامها فتية نحن ربعنا للأولى علامها للأولى علامها ورسود قد حقت بالهدى جامها بالهدى جامها قر في الوحي ذليلا من بسوء رامها نحن كنا هاجس الأرض نقي أحلامها نحن كنا هاجس الأرض نقي أحلامها ولقد كنا أسة ما شكت آلامها ما شكت آلامها ولقد كنا أسة ما شكت آلامها ما شكت آلامها وحدونا أمم الدنيا نرى قدامها وحدونا أمم الدنيا نرى قدامها فتية نحن رفعنا للأولى علامها للأولى علامها ورسود قد حاطت بالهدى جامها بالهدى جامها فتية نحن رفعنا للأولى علامها للأولى علامها ورسود قد حاطت بالهدى جامها بالهدى جامها خر في الوحي ذليلا من بسوء رامها خر في الوحي ذليلا من بسوء رامها فسألوا عن الرواب وسألوا أكامها وسألوا أكامها فسألوا عن الرواب وسألوا أكامها وسألوا أكامها مكرمات الصيد منها أنطقت أقلامها أنطقت أقلامها مكرمات الصيد منها أنطقت أقلامها أنطقت أقلامها ضمخت بالمسك آثارهم وأيامها ضمخت بالمسك آثارهم وأيامها فتية نحن ربعنا للأولى علامها للأولى علامها ورسود قد حاطت بالهدى جامها بالهدى جامها فتية نحن ربعنا للأولى علامها للأولى علامها ورسود قد حاطت بالهدى جامها بالهدى جامها خر في الوحي ذليلا من بسوء رامها خر في الوحي ذليلا من بسوء رامها أطرق المنبر لما أحجمت إحجامها أحجمت إحجامها أطرق المنبر لما أحجمت إحجامها أحجمت إحجامها وصاخ السماء كيما ترتدي صمصامها ترتدي صمصامها وصاخ السماء كيما ترتدي صمصامها ترتدي صمصامها أن العوالي أكرمت أقوامها موقنا أن العوالي أكرمت أقوامها فتية نحن ربعنا للأولى علامها للأولى علامها ورسود قد حاطت بالهدى جامها بالهدى جامها فتية نحن ربعنا للأولى علامها للأولى علامها ورسود قد حاطت بالهدى جامها بالهدى جامها في الوحي دليلا من بسوء رامها خر في الوحي دليلا من بسوء رامها آسيا الجرح ترفق لا تزد أسقامها لا تزد أسقامها آسيا الجرح ترفق لا تزد أسقامها لا تزد أسقامها قد تداعت جاهلية دمرت إسلامها قد تداعت جاهلية دمرت إسلامها قد تداعت جاهلية دمرت إسلامها قد تداعت جاهلية دمرت إسلامها وبنوها بعثوا بعد البلا أصنامها وبنوها بعثوا بعد البلا أصنامها وبنوها بعثوا بعد البلا أصنامها ظن العداد بأننا سنكون كالطفل الغرير سنقلد الفجار في الشيء الصغير وفي الكبير ظن العداد بأننا سنكون كالطفل الغرير سنقلد الفجار في الشيء الصغير وفي الكبير كلا فقد عاد الهدى ليضيء أنحاء المسير كلا فقد عاد الهدى ليضيء أنحاء المسير يرفى النظرة الإسلام أيقظنا فقد مات الضمير فالنظرة الإسلام أيقظنا فقد مات الضمير فتى الإسلام الدنيا دات بورك مساكا فتى الإسلام الدنيا دات بورك مساكا فناولها ثمار الخير يهدي لها مزاكا فناولها ثمار الخير يهدي لها مزاكا فتى الإسلام الدنيا دات بورك مساكا فتى الإسلام الدنيا دات بورك مساكا فناولها وسر بالكون للإسلام قل ذلك مثواك وسر بالكون للإسلام قل ذلك مثواك فإن النصر يطل النصر الرحمن يراك فإن النصر يطل النصر الرحمن يراك فتى الإسلام للدنيا دعت بورك مسراك فتى الإسلام للدنيا دعت بورك مسراك فناول أثمار الخير لأجلا وحاذر يا سليل المجد ذا شر وفاك وحاذر يا سليل المجد ذا شر وفاك يريد ليطفئ القنديل والله وبذاك يريد ليطفئ القنديل والله وبذاك فتى الإسلام للدنيا دعت بورك مسعاك فتى الإسلام للدنيا دعت بورك مسعاك فلا بلا ثمار الخير يهدي مزاياك فلا بلا ثمار الخير يهدي مزاياك ولا تركن يا سخط فإن يملك كردك ولا تركن يا سخط فإن يملك كردك أيبكي الناس قتلاهم وتبكي أنت ليلك أيبكي الناس قتلاهم وتبكي أنت ليلك فتى الإسلام للدنيا دعت بورك مسعاك فتى الإسلام للدنيا دعت بورك مسعاك فناول ثمار الخير يهدي مزاياك فناول ثمار الخير يهدي مزاياك كتاب الله خير الزاد بالإيمان والذكاء كتاب الله خير الزاد بالإيمان والذكاء فردت الآية جهرا واطل بالهدى فاك فردت الآية جهرا واطل بالهدى فاك فتى الإسلام للدنيا دعت بورك مسعاك فتى الإسلام للدنيا دعت بورك مسعاك فناول ثمار الخير يا دلا مزاياك فناول ثمار الخير يا دلا مزاياك ألا يا أيها الإنسان من بالشر أوراك ألا يا أيها الإنسان من بالشر أوراك أفق من غمرة العصيان طهر منه مغناك أفق من غمرة العصيان طهر منه مغناك فتى الإسلام للدنيا دعت بورك مسعاك فتى الإسلام للدنيا دعت بورك مسعاك فلا بلا ثمار الخير يا دلا مزاياك فلا بلا ثمار الخير يا دلا مزاياك ويا باكي للذات إن لا تبكي خطاياك ويا باكي للذات إن لا تبكي خطاياك فباب الله مفتوح نخفيه مطاياك فباب الله مفتوح نخفيه مطاياك فباب الله مفتوح نخفيه مطاياك يا رفيق الدرب مهلا فأنا ما عدت قبلة يا رفيق الدرب مهلا فأنا ما عدت قبلة إن لي اسما قويا قد أحل الصعب سلا قد أحل الصعب سلا قد أحل الصعب سلا يا رفيق الدرب مهلا فأنا ما عدت قبلة يا رفيق الدرب مهلا فأنا ما عدت قبلة إن لي اسما قويا قد أحل الصعب سلا قد أحل الصعب سلا قد أحل الصعب سلا واقف المجد ببابي قائلا أهلا وسهلا واقف المجد ببابي قائلا أهلا وسهلا فأنا صم المالي واليا القدح المعلى واليا القدح المعلى واليا القدح المعلى واقف المجد ببابي قائلا أهلا وسهلا وسلا واقف المجد ببابي قائلا اهلا وسلا فانا صم المال واليا القدح المعلى واليا القدح المعلى واليا القدح المعلى ذل قوم اشقياء النار والاسلام جلا ذل قوم اشقياء النار والاسلام جلا امتي ما لم يرش للحرب لبلا لم يرش للحرب لبلا لم يرش للحرب لبلا دل قوم أشقياء النار والإسلام جلا دل قوم أشقياء النار والإسلام جلا أمتي ما عزت يشل لم يرش للحرب لبلا لم يرش للحرب لبلا لم يرش للحرب لبلا أكبر الإنسان وحوى من الهدي اضمحلا أكبر الإنسان وحوى من الهدي اضمحلا إنما حلا حيثما الإيمان حل حيثما الإيمان حل حيثما الإيمان حل أكبر الإنسان وحوى من الذي اضمحل أكبر الإنسان وحوى من الذي اضمحل إنما حل حيثما الإيمان حل حيثما الإيمان حل حيثما الإيمان حل يا ربي قد درب مهلا فأنا ما عدت طفلا يا ربي قد درب مهلا فأنا ما عدت طفلا إن لي أسبا قويا قد أحال الصعب سهلا قد أحال الصعب سهلا قد أحال الصعب سهلا إن القرون تحدثت فاسمعني تمقالا ناطقت فأصفى كل شيء والزمان خيالا ناطقت فأصفى كل شيء والزمان خيالا قالت ألا إن العلا تدعوكم من ذالا من ذالا كنا إلى نكص الجبال وللكرية آلا وعيد أكبر ربا يصرنا في الوغى طالا وإذا أكبر ربا يصرنا في الوغى طالا فاسمع نداء المجد يعلى في السماء إنا لا إنا لا يا أمة خاضت على أرض الغنى وحالا عاقمت فلم تنجب فصاح الكون فينا مالا عاقمت فلم تنجب فصاح الكون فينا مالا أولى لها أن تستعيد بقارا أولى لا أولى لا إلى نكس الجبال وللكرية آلا وإذا أكبر ربا يصبنا في الوغى طالا وإذا أكبر ربا يصبنا في الوغى طالا فاسمع نداء المجد يعلو في السماء إنا لا إنا لا يا كون أقصر فالرواسي زلزلت زلزالا وأراك تسألها سننا وما مللت سؤالا وأراك تسألها سننا وما مللت سؤالا أنا لا والقوم أرقى في الهوى أنا لا أنا لا كنا إذا نقص الجبال وللكرية آلا وإذا أكبر ضربا يصبنا في الوغى طالا وإذا أكبر ضربا يصبنا في الوغى طالا فاسمع نداء المجد يعلو في السماء إنا لا إنا لا إن القلوب مريضة لا تنتظر إبلالا وأردتك زادا إذا ما أخرجت الطالا وأردتك زادا إذا ما أخرجت الطالا قد نعلم ابتسم المنى وجليلا من نالا من نالا كنا إذا نقص الجبال عن الكرية آلا وإذا أكبر ربا يصبنا في الوغى طالا وإذا أكبر ربا يصبنا في الوغى طالا فاسمع نداء المجد يعلو في السماء إنا لا إنا لا كنا إذا نقص الجبال عن الكرية آلا وإذا أكبر ربا يصبنا في الوغى طالا وإذا أكبر ربا يصبنا في الوغى طالا فاسمع نداء المجد يعلو في السماء إنا لا إنا لا كنا إذا نقص الجبال عن الكرية آلا وإذا أكبر ربا يصرنا في الوغى طالا وإذا أكبر ربا يصرنا في الوغى طالا فاسمع نداء المجد يعلو في السماء إنا لا إنا لا من ذا يغيث مواطنا جاس العدو خلالا ويرد الزمان فاوروا أشمالا ويرد منصرم الزمان فاوروا أشمالا ويعبك عاليا وارفع بالهدى أغلالا أغلالا كنا إذا نكس الجبال عن الكرية آلا وإذا كفر البغي صرنا في الوغى طالا وإذا كفر البغي صرنا في الوغى طالا فاسمع نداء المجد يا في السماء إنا لا ليس غير عقيدة وكتيبة تسعانا تحيي على أس اليقين الأمة أطلالا تحيي على أس اليقين الأمة أطلالا وتسن للحرب الضروس وللغزاة إنصالا. جيت يحدوني يقيني أنا رجعي ولديني جيت يحدوني يقيني أنا رجعي ولديني أبتغي رفع الجبين لا أبالي بالمنية أبتغي رفع الجبين لا أبالي بالمنية مرحبا إن كان ديني جاهلية. جيت يحدوني يقيني أنا رجعي ولديني جيت يحدوني يقيني أنا رجعي ولديني أبتغي رفع الجبين لا أبالي بالمنية أبتغي رفع الجبين لا أبالي بالمنية مرحبا إن كان ديني جاهلية. اسمعي قولي يا أمة إن في قلبي لرحمة اسمعي قولي يا أمة إن في قلبي لرحمة تنقذ المليار نسمة من عصير البلية تنقذ المليار نسمة من عصير البلية من خرافات وأفكار دنية. جيت يحدوني يقيني أنا رجعي ولديني جيت يحدوني يقيني أنا رجعي ولديني أبتغي رفع الجبين لا أبالي بالمنية أبتغي رفع الجبين لا أبالي بالمنية مرحبا إن كان ديني جاهلية. طالما بتنا سنينا نرغب النصر المبينا طالما بتنا سنينا نرغب النصر المبينا لن نرى مستسلمين لا نطيق الفوضوية لن نرى مستسلمين لا نطيق الفوضوية عزة الإسلام في قلبي أبيا. جئت يحدوني يقيني أنا رجعي لديني جئت يحدوني يقيني أنا رجعي لديني أبتغي رفع الجبين لا أبالي بالمنية أبتغي رفع الجبين لا أبالي بالمنية مرحبا إن كان ديني جاهلية. كيد أعدائي أضل ليسودوا ليس إلا كيد أعدائي أضل ليسودوا ليس إلا ها هو الحق تجلى ليزيل العنجهية ها هو الحق تجلى ليزيل العنجهية فتقدم أنت منها قوية. جئت يحدوني يقيني أنا رجعي لديني جئت يحدوني يقيني أنا رجعي لديني أبتغي رفع الجبين لا أبالي بالمنية أبتغي رفع الجبين لا أبالي بالمنية مرحبا إن كان ديني جاهلية. صراخي وامضي أماما وامتشق هذا الحسامة صراخي وامضي أماما وامتشق هذا الحسامة ألبس الكون السلامة وادخل من البرية ألبس الكون السلامة وادخل من البرية ليرى الإسلام دينا عالميا ليرى الإسلام دينا عالميا ليرى الإسلام دينا عالميا. نعم ليرى الإسلام دينا عالميا تستنير به الدنيا فيأسو جراحها ويكفكف دموعها ويرد بسمتها وما ذلك على الله بعزيز. وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.